الحمد لله وبحمده يتبدل الكلام والحمد لله حمده من أفضل ما تحركت به الألسن وجرت الأقلام أحمده تعالى على الدوام وأشكره على ما هدانا للإسلام وأدان لنا الحلال والحرام وجرى لنا الشرائع وأحكم الأحكام وأمرنا بالبر والاجتماع على الحق والاعتصام ونهانا عن الجفاء وسائر الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام ولي كل إنعام ذو الآلاء الإحسان والمنن العظام وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله هو للأمة بدر التمام وللأنبياء مسك الختام المصطفى من الرسل والمبتدى من الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى فتقوى الله قروة ليس لها انقطاع وقدوة يهتم بها الكرام وجدوة تضيء القلوب والأذهان من تمسك بها سلم من محذور العواقب ومن تحقق بأمرها رقي من شرور النواحي فاتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ايها الاخوة المسلمون من اهم ما يميز هذه الامه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أمة متوافقة متراحمة متكاتفة متلائمة متحابة متلائمة تبني أفرادها وتقيم مجتمعاتها على أسس التعاون المشترك والتقدير المشاع وتؤسسها على قواعد الحب المتبادل والتعامل الرقيق والسلوك الرقيق. لا مكان في المجتمع الإسلامي للأثرة المنحوتة والأنانية البريدة والفردية المتسلطة قلوب أفراده مفعمة بالمحبة لإخوانهم وألسنتهم جرة بذكر محاسنهم وعد فضائلهم حذرة من الوقيعة في أعراضهم والنيل من كرامتهم. لا يحملون الحقد السفين ولا ينشرون الكذب المبين فهذا مسلك أهل النكر والوضاعة والخسة وقلة المروءة. لا يحمل الحقد من تعلم به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج مليع وحكم أصيل ينبع من الداخل يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه ويعلي أعلام المحبة خفاء على أركانه ورايات الإخاء مخيمة على جنباته وأقام الضمانات الواقعة والحصانات الكافية التي تحول دون معامل الهدم والتقليد أن تتسلل إلى جبهته الداخلية فتعمل أمامها حرة وتأليبا وهدما وتقليبا. وطالب أهل الإسلام بالمحبة في الله ورعاية إخاء الإسلام ورباط الأخوة الإسلامية بعيدا عن النعرات والبرديات وفي منأى عن الإنجيلات والحجازات وأن يسعوا لإصلاح ذات البين وحفظ الألسنة من الوقيعة في الأعراض وسلامة القلوب من الغل والشحناء في القلوب والصدور حتى يسلم المجتمع من التمسك الاجتماعي والتمزق الاسري بل والخلاف العقدي والسياسي والفكري وغيرها مما يأتي على بنيان المجتمع من القواعد ويحوله الى مجتمع صراع دائم وتفكك مستمر وشحن متنافره وفئات متناحره فيصبح مجتمع الاخوه والوحده مجتمع اشتات متنافره وافراد متنافره واحاد متنافره واحزاب متنافره. وويل للمجتمع يومئذ من اهدافه المتربصين حيث سيكون لقمة سافرة لهم. ايها الاخوة في الله، وإنا للوحدة والتضامن والاجتماع والإقاء من منزلة عظيمة وآثار كريمة، وإنا للفرقة والخلاف والتنازع والشقاق من آفات وأمراض كثيرة وشعور مستمرة، فقد جاء ديننا الحنيف بالحث على الكآبة والمودة واجتماع الكلمة ووحدة الصفوف والتحرير الشديد من التنازع والفرقة والشقاق والتنازع. فكان من اهم ما جاء به الاسلام بعد عقيده التوحيد بعد كلمه التوحيد توحيد الكلمه ونبع الشعث وجمع الشمل، لان في ذلك سر بقاء اهل الاسلام وضمانه انتصارهم على اعدائهم وصلاح امورهم في دينهم ودنياهم واخراهم. يقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اجتماعهم، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقت وتفترق على 73 فرقة، منها فرقة نادية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله عز وجل أيضا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. ويقول سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول جل وعلا: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها المسلمون، وما شرع الإسلام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، وما شرع الزكاة والحج ونحوها إلا لمواساة المسلمين بعضهم بعضا وليحصل الوئام والسلام. وما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج إلا طلبا لمصلحة الاتحاد واللقاء. وما ظهر أمر المسلمين وقويت شوكتهم وانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلاد وقاد العباد وصاروا أئمة هدى ومصابيح هدى ودجى ومصابيح دجى ودعاة خير وتقى إلا باتحادهم. وبقراءة التاريخ الإسلامي يتجلى ذلك في الأخوان الإسلام أمة الإسلام لقد مرت على هذه الأمة فترات من تاريخها استحلت فيها صفوفها واجتمعت كلمتها فعاشت عزيزة قوية مرهوبة الجانب. ولما جف إليها داء الفرقة والخلاف انقسمت الأمة الواحدة إلى أحزاب متنافرة وأمم متنافرة. ولا يزال هذا الداء العضال والمصاب الجلل جاثما على جسد هذه الأمة ومستحولا على قلوب الشعوب. فأعظم رحمة وأشد فتنة أصيبت بها هذه الأمة اليوم هي رحمة الفرقة المستحكمة والخلاف المستمر على كل صعيد وفي كل مستوى. حتى قد أبناء الأسرة الواحدة يلزيه الشيطان ويلزيه الهوى فغلب الشقاق على حياة كثير من الناس إلا من عصم الله وسادت القطيعة وعفى الجفاء والشحناء وتنافرت القلوب وسادت الوحشة والظلوم السيئة وراقت سوق الغيبة والنميمة والبهتان وتنام لأعمال الناس والسعي في الفساد بينهم فتعممت الفجوة واتسعت الهوة فأصبحت حال كثير من الناس محزنة للطريق مشرحة للعدو. والله المستعان. فيا أمة الإسلام لماذا الاختلاف والدين واحد؟ لماذا الفرقة والأصل واحد والقبلة واحدة والأمة واحدة؟ إلى متى الفرقة وأنتم تدركون ما فيها من الضلال والفساد؟ وهل يختل نظام المجتمع وتنتشر الفوضى والاضطرابات وتتفتع أفكار الأمة وتتعدد عروشها وتنهد حضاراتها إلا بتفرق أهلها وتنازعهم؟ وهل تتعطل مصالح البلاد ومنافع العباد إلا بالتفكك والاستبداد الآراء واتباع الأهواء؟ وهل يتسلط الأعداء ويتمكنون في رقاب الناس إلا بتضارب الآراء وتحكيم العقول والأهواء وانتشار الأحقاد والحزازات الشخصية والنزاعات الفردية؟ ففينا الاختلاف يا عباد الله. والإسلام هو الجامع. وإلى متى التفرق يا أمة الوحدة والألفة واللقاء؟ إنه لعجيب أمر المسلمين. كيف يضرب لأنفسهم هذه الحالة مع أن الشرائع قد أجمعت والعقول قد أطبقت على ضرر الفرقة وسوء أثرها في الأمة؟ فما أصابت أمة إلا أهلكتها وقضت على وجودها. نعم أيها المسلمون إن اختلاف الأفهام وتباين الآراء ليس بمنكر ولا مستغرب بل هو من طبع البشر. ولكن الشأن كل الشأن ألا يكون ذلك سببا للتقاطع والشقاق والتنافر والحسد والحقد والبغضاء. وإنه لمما يؤتى ويؤتف له أن كثيرا من الناس قد ارسلوا في هذا الكتاب ودربوا على إحياء بذور الشقاق وغوائل الشعور بين المسلمين فيتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون بأسباب شخصية وأمور مادية وقد يكونون أقارب أو جيرانا. وبعض الناس يجعلون من الخلاف فيما فيه سعة ومندوحة طريقا للتناحر والتشاجر والقطيعة. وأخطر ذلك حينما يكون من يجعل ذلك من المنتسبين إلى العلم أو الإصلاح أو الدعوة. فيا قادة المسلمين ويا أهل الرأي والفكر ويا رجال العلم والدعوة والإصلاح اتقوا الله في أنفسكم وأمتكم. احملوا رايات السلام والتعالف بين المسلمين قادة وشعوبا رعاة ورعية على عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح رحمهم الله. واحرصوا على رفع الصدر وجمع الكلمة ووحدة الصف وتضييق مجال الخلاف والقضاء على أسباب النزاع والخصومات. فأعداؤكم يا عباد الله يقيمون أحلافا واتحادات وتكتلات للقضاء على الإسلام واحتلال دياره والكيد لأبنائه. والمسلمون أولى أن يقوموا بذلك وإن لم يجمعهم الحق فرقتهم الأهواء بالباطل. فوصيتي من المسلمين جميعا من منبع الوحدة واللقاء أن يصلحوا ذات بينهم ويبتعدوا عن التحريش والخصومات، وأن يعملوا على حب الخير والولاء للمسلمين جميعا، ويحرصوا على سلامة الصدور وطهارة القلوب من الأحقاد وسلم السخائن من النفوس، ليكونوا يدا واحدة على أعدائهم. وإن موانع التعارف وجذور الاجتماع والوحدة لتبشر بالخير في أمة الإسلام، فالأمة بخير ولا زالت بخير بحمد الله. ونسأل الله أن يزيدها من الخير والتوفيق لتعود إلى سالف نفسها وغادر عزها وقوتها، وما ذلك على الله بعزيز. أيها المسلمون، إن هناك مظاهر غريبة وأحداث خطيرة ووقائع كثيرة تبين مدى تقهقر وتوتر العلاقات الاجتماعية بين الناس، حتى بين أبناء الأسرة الواحدة والرحم والقرابة، ولعلها من إفرازات ضعف اللقاء الإسلامي بين أهل الإسلام، بل بين ذوي القربى وأهل الأسرة الواحدة. فيحدث كما مال إليه أمر كثير من الناس من التفكك الاجتماعي الرهيب، حتى حصلت النزاعات ونشبت الخصومات ورفعت الدعاوى وكثرت الشكاوى من أجل خلافات يسيرة حول شيء حقير من حطام هذه الدنيا الفانية. ولو أن تدخلت المشكلة وتعقدت القضية وتدخل أهل الإصلاح، فيأتى المتخاصمون إلا التشفي والانتقام والسعي وتحكيم حظوظ النفس والهوى. لماذا كل هذا أيها المسلمون؟ ويتملكك العجب من طيوش وأسر عصفت بها الخلافات، فتقاطع الأبناء والآباء، قاطع الأبناء آباءهم، وأهمل الآباء أبناءهم، وهجر الأخ أخاه، وطلب الرجل زوجته، وتقاطع بل وتقاتل أبناء الحمومة والخمولة، عياذا بالله. إن الأمر خطير جد خطير أيها المسلمون، لا سيما إذا كان بين القرابة والأرحام. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لقد وصل الحال لبعض الناس أن تمر الأشهر والسنوات وهو لا يعرف عن أقاربه شيئا، بل ولا يسأل عنهم ولا يكلم نفسه ولو برفع سماعة الهاتف ليصلهم ويسلم عليهم ويتفقد أحوالهم. نعوذ بالله من قسوة القلوب وتغلب المشاعر وضمور الضمائر وموت الأحاسيس واستحكام الدنيا في النفوس. فلأجل حفلة من المال أو شبر من الأرض أو مشاركة كلامية أو مشاية نقلها مغرب أو شائعة أو سوء فهم تنقطع الأواصر وتنحل الوشائم وتنفتر هوى المحبة وتتحول إلى ضغائن وأحقاد وتشهير في المجال وظنون سيئة، بل وإلى قطيعة مستبينة وصفة مستحكمة والعياذ بالله. وكذلك حال الجيران بعضهم مع بعض. فالواقع أن هناك تقاطعا كبيرا وتجاورا واضحا بين كثير من الجيران هداهم الله. جار الذي تربطك به علامة الجوار وفرض له الإسلام حقوقا كثيرة قد تمر على بعض الناس أشهر بل أكثر وهو لا يعرف عن جاره شيئا، قد يمرض ويعافى ويسافر ويرجع، بل قد يموت ويذهب وهو يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه في قليل ولا كثير. الله المستعان. وكذلك ما يحصل بين الإخوة في الله والأصدقاء والزملاء يجب أن تراعى بينهم حقوق الأخوة في الله وآداب الصحبة، فلا ولاء إلا لله ولا بغض إلا في الله، في بعد عن الانتماءات الحزبية. يجب أن تتسع الصدور للخلاف في وجهات النظر والتباين في الفروع والوسائل ما دام أن الاعتقاد صحيح. وإنك لترى في ذلك عجبا لما أتيء مفهوم الولاء والبراء وأخذ على الميل والهوى فحصل البراء من أجل خلاف يسير والجفاء من أجل أمر صغير وذلك يتطلب فقها وخوفا من الله. وإن أولى الناس بتحقيق الوحدة هم قادة المسلمين وولاة الأمر فيهم فيجمع قلوبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعة الله في أرض الله على عباد الله ويكون فقا واحدة أمام أعداء الأمة الإسلامية. ولقد تطلعت أنوار الأمة في هذه الأيام إلى مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد خلال هذا الأسبوع فأذن الغيورون على أوضاع أمتهم وأحوال مجتمعاتهم أن يكون فيها تحقيقا للآمال وتحقيقا وتحقيقا للآلات ووحدة للصف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن قضايا المسلمين لا سيما قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك ليكون حرا طليقا تقر به أعين المسلمين وتشرق به نفوس الأعداء المترقصين والغاصبين الغاشمين المعتدين. وكذلك قضية الأسرة والإرشك والضغط على السلم الظالمين لرفع الحصار عن إخواننا هناك وكذلك قضية كشمير وغيرها من قضايا الأمة الإسلامية. وإلى مزيد من دعم القضايا العادلة ودعاء الأمة جميعا مرفوع إلى الله سبحانه بأن يدلع قادة المسلمين وشعوبهم بالتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا والشكر له باطنا وظاهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكوا روابط الإصرار الإسلامي بينكم وغرثوا رشائد الصلة والمحبة في مجتمعاتكم واعلموا أنه لا علاج لداء الفرقة والخلاف والتفكك الاجتماعي إلا بتتبع أسبابه وأعراضه والجد في القضاء عليها. يصعب ذلك نية صالحة وعزيمة صادقة ورغبة وقناعة واحتساب فيما عند الله من الأجر والثواب وتذكر الله والدار الآخرة وتحكيم للشرع الحق والعقل الفذ والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليكن كل واحد منكم أيها المسلمون مسهما في علاج هذا الدار العظام لأن يكون مفتاحا للخير والفضيلة مغلاقا للشر والفتنة والقطيعة والرذيلة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال كما نهى عن التدابر والتواضع والتحاسد والتبادل وأن الشيطان قد يبت أن يعبده المضلون فعمل على التحريش بينهم وقل لعبادي يقول الذي في أحسن إن الشيطان ينزل بينهم. وإنه حينما ترفع الأعلام إلى الله في كل يوم اثنين وخميس يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. إن حقا على كل متشاكلين لا سيما من القرابة وذوي الأرحام والأخوة والإخوة في الله أن يصطلحوا وأن يجمعوا قلوبهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يستعيذوا بالله من نزغات الشيطان الرجيم. فيا أيها المتشاحنون اصطلحوا فيما بينكم فإن متاع الدنيا قليل، ويا أيها المتخاطبون فاصبروا على صفحات مجتمعكم أحرف الوفاء والإخاء والمحبة والإيمان، أريح المحاكم ودور الشرطة عن الرفع بالخصومات والمشكلات، وعاهدوا ربكم أن تكونوا حقة المتحامدين كما أراد الله لكم، وكما كان سلفكم الصالح رحمهم الله تحقق الخير لأنفسكم ومجتمعاتكم. ألا وإن من أهم أوجه الوحدة والبعد عن الخلاف وحدة العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله واختلاف قلوبهم والتزامهم للجماعة وتفويت الفرص على الأعداء المتربصين، وفقه الخلاف وضوابط الحوار والتعقل والحكمة وسلامة الصدور ليتحقق لهم الخير الذي يريدون. والأمة جميعا مطالبة قادتها وشعوبها علماؤها وعامتها شبابها وشيبها رجالها ونساؤها صغارها وكبارها أن تجتمع على عقيدة التوحيد الصافية السليمة من لوثات الشرك والبدع وتخصيص بعض الأزمنة لا هذا الشهر ولا غيره بعبادات لم يشرعها الله عز وجل ولم يأتي بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ولم يسر عليها سلف هذه الأمة. جمع الله القلوب ووحد الصفوف وأغار الأعداء بتضامن المسلمين بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واجعله راجدا لتوافق المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه البطانة الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والاستماع على الحق والاعتصام بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.